في الدار يا بركة رمضان املي املي طن عمار يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار خليكي يا بركة رمضان خليكي خليكي بالطبع.